أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كان في وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمننا you لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان. تعال على ما تصفون أَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى وراودته التي هو قال معاذ الله